حصرياً على شبكة ملامح. كانت أول يوم بالأصل بدوية، حملها حمل على غيره كبير، حملها تايد ولا هي بهردية، تعتزم وتقول خير والف خير قبل ما يظهر شعاع الشمس حية. ابتدت مشوارها الصعب العسير، نارها شبت وصاجه في يديه، من عجينتها على صاجه تدير. عقب ما خلص فطوره للحميه، روحت يم الغنم تعلف شعير، ووردت هالماء على جال الركيه، دلوها فوق السواني له صرير. شدت المحزم وصاحت للرعيه، واكتفت تهال المراعي والغدير، حافية وعصابته 20 طيه، وللحطب فعورها سيف شطير. والشمس عادت شوشلية، والحطب فوق الجحش كبر البعير، ترضع بهمها لجودية، من كبير الضاني تطلب للصغير. والصمي لو داء وزبدتها طرية، والعشا مرقوق ما مثله يصير. وانقلب حال بدوية نحضرية، واختلف طبعة عن أولها كثير، حملها في حملها دايم هنية، من عسير الحمل بدل بل يسير. عقب ما اسمه مع الرحل صخية، أصبح اسمه من عقب هذا عبير. عقب ما ثوب على دور الضحية، صار بالموضة لها دور خطير. هي بالغنم صبح وعشية، صارت بسوق الذهب بس تستدير. عقب ما البرقع يزينها البنية، النقاب أصبح لها مثل الخفير. عقب ما هي مع صلاة الصبح حية، الظهر يذن وهي تعزف شخير. من عقب ما نومها برض الخلية، أمرحت في غرفة كل حرير. من عقب ما هي بعيشتها شقية، الخدم قالوا لها كل شي صير، تمر وتنهى ومطلبها هدية، هي على المركة مثل زول المدير. هي على المركة مثل زول المدير. هي على المركة مثل زول المدير. هي على المركة مثل زول المدير. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.